تفسير الآية واحد من سورة الهمزة، يقول تعالى: ويل لكل همزة لمزة. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 9: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك مجتهدا في ألا تترك منها شيئا، وإلا تعست تعاسة تساوي مقدار ما تتركه. هذا ومعنى قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أي هلاك وعذاب. والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم، لكل من كان كثير الهمز كثير اللمز، لأن وزن فعل في اللغة العربية يفيد الكثرة والمبالغة، والمقصود لكل عياب يعيب كثيرا الآخرين بصفات سيئة للتقليل من شأنهم أو احتقارهم أو السخرية منهم أو نحو هذا، ويغتابهم بلسانه أو حتى بإشاراته وحركاته، أي يتحدث عنهم بسوء وهم غائبين، ويطعن في أشخاصهم بما يسيء من الهمز وهو الطعن في الشيء، ولمز من اللمز بمعنى السخرية من الغير عن طريق الإشارة باليد أو العين أو غيرهما. وقيل الهمز هو الذي يعيب في الغيب، واللمز الذي يعيب في الوجه، وقيل العكس، والكلمتان قريبتان في المعنى، وعند كثير من العلماء هما بمعنى واحد، وذكرهما معا هو لمزيد من التأكيد على التنفير من هذه الصفات السيئة. إنها صفات قبيحة يمنعها الإسلام تماما، لأنها تثير الأحقاد والضغائن والصراعات والأضرار بين الناس وتتعسهم في الدارين، بينما بتركها يحترم بعضهم بعضا ويتآلفون ويتعاونون ويتقدمون ويسعدون فيهما.